نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. فصل: المحرمات لعارض يزول، ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال لا نعلم فيه خلافا وظاهره ولو كان وكيلا. صفحة كم يا إبراهيم؟ 70. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت، ذكر هنا المحرمات بعارض، فمنها المطلقة، ومنها الزانية حتى تتوب، ثم ذكر مسألة زواج المسلم بكافرة أو بالعكس، فقال: لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. كلمة بحال أي على جميع مقتضيات الأمور، لو احتاج إلى ذلك، ولو خشي العنت، ولو لم يجد من يقوم بشأنه، لا يجوز له أن يتزوج بكافرة على كل الأحوال. هذا معنى على كل بحال، وهذا أمر متفق عليه. وقوله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، بينت أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بك، لا يجوز لمسلمة أن يستولي عليها كافر، لأنه يكون أعلى منها. قال: لا نعلم فيه خلافا، يعني لا يعلم بين أهل العلم من أجاز لكافر أن يتزوج لمسلم. وظاهره ولو كان وكيلا، قوله وظاهره ولو كان وكيلا أي أنه لا يجوز للوكيل أن يتولى خطبة كافر على مسلمة، ما يصح يتوكل في هذه، لما كان هذا أمر غير مشروع لا يجوز السعي فيه ولا الوساطة فيه. هذا قوله، والله أعلم. ولا يكون ولا وظاهره ولو كان وكيلا. ثم قال: ولا لمسلم نكاح كافرة. إذا قال كافرة يعني بها من غير أهل الكتاب الذين يدفعون الجزية، مسلم لا يجوز له أن ينكح كافرة. أما إذا كانت من أهل الكتاب ممن يؤدون الجزية فيجوز نكاحه، وسنعلم الخلاف فيه إن شاء الله. أي اقرأ هذا: ولا يحل. ولا لمسلم نكاح كافرة، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني لا يجوز. لما قال المشركات في كافر ومشرك، إذا انفرد كل واحد فالغالب الكافر يطلق على أهل الكتاب، والمشرك على من غير من أوتي كتاب، كالصابئة والمجوس والوثنيين وغيرهم. لكن إذا انفردوا فأحدهما يطلق على الآخر، وإذا اجتمعوا في كلام واحد أو في آية واحدة، الكافر ما كان من الكتاب والمشرك ما كان وثنيا. ويقول أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، أي لا يجوز لكم بحال من الأحوال نكاح الكافرة لغاية أنها تدخل في دين الله، فإذا آمنت فتزوجوها. نعم. وظاهره ولو كان عبدا صرح به في الفروع، ولا نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها. ذكر ولا يجوز نكاح كافرة بحال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قوله ولو كانت مرتدة خشية أن يخطر على بال أحد أن هذه المرتدة ما كانت مشركة، فيجوز النكاح نكاحها. لما لا يجوز نكاح المرتدة؟ المرتدة إن كانت من دين الإسلام إلى غيره فهذا باتفاق، لأن المرتد لا يجوز أن يقر على دينه. إيش معنى لا يجوز أن يقر؟ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما من ارتد من دين إلى دين فكذا عند الحنابلة، لا يقر. من بدل اليهودية إلى نصرانية وكان من أهل الذمة يدفع الجزية لا يقر، إما يقال ارجع إلى دينك أو يقتل، على خلاف بين أهل العلم. فكذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة من أهل الكتاب إذا ارتدت عن دينها إلى دين آخر. نعم. ولا مجوسية لأنه لم يثبت لها كتاب، خلاف للحنفية والله أعلم. المجوسية ما يجوز، لا يجوز الزواج بهم، والأحناف يقولون أنهم من أهل الكتاب لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي خذوا منهم الجزية. فالأئمة اقتصروا على هذه، والحنفية عمموها في الجزية والزواج. يجوز أن يتزوج المرء بإحدى المجوسيات هكذا يقولون، لكن عند الأئمة ثلاثة لا يجوز النكاح بمجوسية. نعم. لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب، فإنها تحل بغير خلاف نعلمه. حرائر أهل الكتاب يقول ما نعرف في خلاف أنه يجوز للمرأة المسلم أن يتزوج كتابية. كتابية والله أعلم يعني ما تكون حرب من أهل الحرب، ما يكون قومها يحاربون المسلمين، يعني من الذميين. يجوز للمرأة للمسلم أن يتزوج كتابية، قال لا نعلم فيه خلاف. هو حقيقي فيه خلاف، لكن خلاف قديم وليس بين الأئمة لكن بين غيرهم. أما الكراهة موجودة، الكراهة وقد كره الأئمة بعض الأئمة جواز النكاح بكافرة من أهل الكتاب، وسيتعرض الشارح لها بعد قليل إن شاء الله. نعم. وسنده قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. سند يعني جواء يعني دليل من أجاز النكاح بامرأة من أهل الكتاب قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب طعامهم حل لكم وطعامكم أنتم حل لهم، وكذلك المحصنة من المؤمنات التي لا زوج لها عفيفة حلال لكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. محصنين غير مسافحين أي أنه يجوز لكم أن تتزوجوا بحرة من أهل الكتاب إذا كنت محصن لها. ما قال محصنين لأنه قال محصنات، محصن باسم المفعول ومحصن باسم الفاعل. إذا قلت مخرج يعني واحد أخرج فلانا من داره، فإذا قلت مخرج يعني أخرج هذا وقع عليه الإخراج. واضح هذا؟ وتقول مكتوب وكاتب. مكتوب وكاتب من الفعل الثلاثي، أما مفعل ومفعل من الفعل الرباعي. فمحسن أي وقع عليها الإحصان، وأحصنت والتي أحصنت فرجها بمعنى عفت نفسها فلم تخالط الرجال. والمحصنة بمعنى عفت نفسها إلا عن زوجها. والمحسن معنى إيه؟ المحسن بمعنى، لا كما يقول بعض المفسرين أنه الرجل الذي عفى نفسه، المحسن الذي أحصن زوجته، بمعنى أنه يأتيها فيعفها أن تتطلع عن غيره. لأنه لو كان زاني أو متخذ خدن أو عشيقة غير زوجته فإنه لا يعطيها حقها، لا يكفيها، لا يقوم برغبتها فتتطلع إلى الرجال. ولذا قال سبحانه محسنين. إيش معنى محسنين؟ أن يحسنون زوجاتهم عن التطلع إلى الغير. فيدل على أن الرجل، هذه الآية تدل بظاهرها على أن حرائر أهل الكتاب يجوز للمسلم الزواج بهن إذا قام بإحصانهن وعفهن. ما يتخذ زوجة من أهل الكتاب يتزوج وحدة في كذا في بلد كذا وفرد اتركهم، يقول لما أجي بعد سنتين أجي الزوجة، لا هذا غلطان، هذا ما أحصنها ولا عفها. الذي يحصنها يعفها يكون معه فيغنيها أن تتطلع إلى زوج. نعم. ولإجماع الصحابة عليه لا يقال ما تقدم يدل على عدم إباحتهن لشركهن. وقول ابن عباس آية المائدة متأخرة عنهما. طيب، يقول لا يقال، يعني لا أحد يعترض على هذا القول، كيف تقولون أنه يجوز مع أنه سبق أن الله عز وجل يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن؟ كيف تقولون أن آية المائدة والمحصنات من المؤمنات؟ قال لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول آية المائدة آخر ما نزل بالقرآن، فما تقدمها فيكون منسوخ أو مخصوص. فقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه في سورة المائدة، الله عز وجل قال أنها حل لكم بعد أن قال ولا تنكحوا المشركات. فإما أن تكون منسوخة، منسوخة في لغة الأقدمين لا بمعنى النسخ في لغة المتأخرين. النسخ في لغة المتقدمين بمعنى أنها خصصت ذلك العموم، لما قال سبحانه ولا تنكح المشركات هذا عام في كل امرأة مشركة من أهل الكتاب وغير الأهل الكتاب. ثم جاءت آية المائدة فخصصت تلك الآية، بمعنى إيش خصصتها؟ ذاك العموم المنتشر قلصته فجعلته مخصوص بالوثنيات وغير الذين أوتوا كتابا من مجوس وصابئة وغيره. هذه الآية، آية المائدة، خصصت تلك الآية العامة ولا تنكح المشركات، فهذا معناه النسخ عندهم. النسخ يعني إلغاء بعض الحكم من الدليل، فكان الدليل عام لا تنكح المشركات، فجاءت هذه خصصتها فألغت بعض عمومها فيسموه نسخة. فابن عباس يقول آية المائدة آخر ما نزل من القرآن، فخصصت عموم الآية التي في سورة البقرة. واضح هذا؟ نعم. اقرأ، أعد الاعتراض. لا يقال ما تقدم يدل على عدم إباحتهن لشركهن. وقول ابن عباس، لا بس لأن قول ابن عباس، لأن قول ابن عباس آية المائدة متأخرة عنهما. لأن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. طيب، لأن لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب، ثم ذكر تلا قوله سبحانه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وين الدليل؟ العطف أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، عطف المشركين على ماذا؟ على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن هذا غير هذا. واضح هذا؟ نعم. ونص على الحرائر لأن الإماء يأتي حكمهن، والأولى ونص على الحرائر يعني الماتن، صاحب الكتاب نص قال أنه إلا حرائر أهل الكتاب. ليه قال حرائر؟ لأن إماء أهل الكتاب سيأتي أنه لا يجوز. نعم. والأولى تركه، وكرهه القاضي والشيخ. طيب والأولى تركه، هذا الضمير قلق شوية، وضعه هكذا يؤدي إلى التباس. الأصل والأولى ترك نكاح أهل الكتاب، واضح هذا؟ لأن لو أخذنا الكلام كما هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وما في أقرب مذكور يعود إليه. فلما قال والأولى تركه، عن الأولى عدم الزواج بأهل الكتاب، ما قال حرام، قال أولى، وكلمة صياغة أولى يدل على أن هذا أحسن، لكن غيره جائز. واضح هذا؟ نعم. وكرهه القاضي والشيخ تقي الدين فقولي أكثرهم كذب إحلم بلا حاجة، كقول أكثرهم، أكثر الناس كرهوا وهو صحيح. أما في أما من يقول بالمنع في هذه الأزمان فهو أولى، أغلب الذين يذهبون إلى الخارج سياح أو تجار أو طلاب أو غيره يتزوجون وينشأ من علاقة الزواج ذرية ثم لا يدوم ذلك، إما أن تخونه أو يطلقها أو يعجز عن طلاقها فيفتن بالعيال فلا يستطيع، فإما والعياذ بالله ينسلخ عن دينه أو يبقى هناك مرتبط بها أو يذهب ولا يهمه ويترك عياله يتنصرون. لذا لا ينبغي لإنسان يذهب إلى تلك الديار ويريد الإقامة فترة إلا ويحصن نفسه بزواج قبل الذهاب، لا يقول احتاط وأعمل وأعمل، فإنها فتن لا تطاق من عياذ بالله. لا يجوز لمسلم عاقل أن يذهب، ولا يصح لوالدين يعرفان حقوق الذرية أن يتركوا أبناءهم هناك دون زواج، ولا حول ولا قوة إلا. والمشاكل كثيرة، ما نسمعه كثير جدا، وما يخفى علينا الله أعلم. نعم. وشمل الحربيات من أهل الكتاب وهو أحد الأقوال. وشمل الحربيات من أهل الكتاب، إيش الذي شمل؟ قال إلا حرائر أهل الكتاب، ما قال حرائر المسالمين ولا قال الحربيين، يدل على أنه عام ولا معام؟ يدل على أنه عام، حربية كانت من أهل الحرب أو من أهل السلم، هكذا ظاهر النص. نعم. وقيل لا يجوز حملا لآية المنع على ذلك، وآية الجواز وقيل لا يجوز في قول أنه لا يجوز نكاح حرائر أهل الكتاب، مع أنه قال لا نعلم خلافا، أول قال لا نعلم خلافا، وقيل لا يجوز حملا لآية المنع على ذلك، أي وآية الجواز وقيل لا يجوز في الحربيات. قال أن النص عام في الحربية وغير الحربية، ما يصح إنسان يتزوج بحرة من أهل الكتاب، ثم قال أنه في قول لا يجوز الزواج بحربية، وفعلا يعني الزواج بالحربيات فيه اطلاع على عورات المسلمين، وفي الغالب قد تخون فتأنس قومها ودينها فتؤذي المسلمين. نعم. ونص أحمد أنه لا يجوز في دار الإسلام فقط، كلمة لا هذه حرف زائدة، لا مزيدة اشطبوها، ونص أحمد أنه يجوز في دار الإسلام فقط، لأنه يجوز نص إمام أحمد أنه يجوز الجواز بالحربية إذا كانت في دار الإسلام، ما يصح الزوج بحربية في دارهم، لكن لو كانت في دار الإسلام جاز أن يتزوجها. نعم. وقيل يجوز في دار الحرب مع الضرورة، نص عليه. وعلل الإمام المنع في دار الحرب من أجل الولد لئلا يستعبد ويصير على دينه. وهذا المشاهد نسأل الله العافية والسلامة. وفيه من الأزواج من لا يهمه ما الذي يبقى على ذريته، ما الذي يكونون عليه الذرية أي دين والعياذ بالله. لكن في الغالب أن من تزوج هناك لا يسلم من تنصر الذرية، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ومقتضاه لا يتزوج. ونقل الأثرب لا يطأ زوجته إن كانت مغيبة، لا معه صلح مغيبة. ونقل الأثرم لا يطأ زوجته إن كانت معه. يقول من ذهب إلى دار حرب أو إلى دار كفر أو دار حرب ومعه زوجته لا يطأها خشية أن تحمل فتلد هناك فيأسرونها أو ينصرون ذريته. لكن ذاك الحين كان إذا ذهبوا ما استمروا طويلا. نعم. اقرأ. تنبيه أهل الكتاب. طيب. ونقل الأثرم لا يطأ زوجته إن كانت معه، فدل على بعد على في جملة محذوفة، فدل على مقتضى تعليله، أضيف هذه الجملة، فدل على مقتضى تعليله أنه يتزوج. كلمة لا حرف لا ذي مزيدة، اشطبوها. فدل على مقتضى تعليله أنه يتزوج آيسة وصغيرة. الإمام أحمد علل ماذا؟ قال خشية الولد ينصرونه، لا تتزوج بحربية ولا في دار حرب لئلا يكون الولد نصراني. فلما كان هذا هو التعليل، يفهم من هذا التعليل أنه لو تزوج آيسة ما تلد يجوز، ولو تزوج صغيرة لا تحمل يجوز. نعم. تنبيه. تنبيه. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم كالسامرة والفرنج والأرمن. وأما الصابئة فقال أحمد هم من جنس النصارى، وقال في موضع آخر بلغني أنهم يثبتون فألحقهم باليهود. وفي المغني الصحيح أن من وافق اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفهم في فروعه فهو منهم، ومن خالفهم في أصل دينهم فلا، ومن ساواهم من الكفار كالمتمسك بصحف إبراهيم. وما قال تنبيه أهل الكتاب لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. من هم أهل الكتاب؟ قال أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ما نعرف غيرهم. قال ما نعرف غير الكتاب هؤلاء إلا هذين فقط. ثم قال ومن كان على شاكلتهم، فقال السامرة، هو أظن أن السامرة فرقة غير هؤلاء. السامرة هم طائفة من اليهود كالشيعة في أهل السنة. السامرة هم من طوائف اليهود، والأرمن نصارى، والفرنج هم نصارى. فذكرهم لعله كان في زمن يظنون أن هؤلاء غير النصارى، لأنهم كانوا يطلقون على النصارى روم، يطلقون على سكان أسبانيا فرنج. فالصحيح كلهم هؤلاء نصارى. نعم. وأما الصابئة، والصابئة اختلفوا أهل الأقوال فيهم، والصحيح أنهم أناس هم قوم إبراهيم عليه السلام، هم أناس يعبدون الكواكب، ومنطقتهم الأصل جزء من العراق إلى الشام، يمتدون إلى هناك، هم يعبدون الكواكب، ثم جعلوا لها هياكل، بنوا لها مباني وسموها باسم الكواكب، فكانوا يعبدونها ويتقربون إليها. ثم إن اليهود أو النصارى جاءوهم فعذبوهم وخفوا دينهم كتموه، وأظهروا أنهم تبع النصارى، فلذا بعض الأئمة يقول أن هؤلاء نصارى. والصابعة قوم يتكتمون على دينهم، لكن الأصل فيهم أنهم يعبدون الكواكب. وإذا كان إبراهيم عليه السلام لما قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يوهمهم أن هذه النجوم كذا، فكانوا هم يعبدون الكواكب. فالوثنيين وعباد الأصنام وأهل الكفر من غير أهل الكتاب لا تحل ذبائحهم ولا يجوز الزواج بنسائهم. نعم. ومن سواهم من الكفار كالمتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليس بأهل كتاب على الصحيح، ذكره ابن عقيل، فلا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم، لقوله تعالى أنما تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين. أن تقول إنما أنزل الكتاب، أو تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذه الآية في آخر سورة الأنعام، من يتذكر أولها؟ أحسن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، أحسنت، بارك الله فيك. أن تقولوا كراهة أن تقولوا أنزلنا عليكم الكتاب مفصل مبين واضح وضح الطريق والمحجة، خشية أن تقولوا ما جاءنا كتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. وأقرهم الله، الشاهد في ما هو أن هؤلاء أن الله عز وجل أنزل الكتاب قطعا للعذر، وهذا العذر أن يقولوا ما جاءنا من الكتاب، ما جاءنا شيء نعرف به الحق. الكتاب أنزل على طائفتين من قبلنا هم اليهود والنصارى، فلما ذكر الله عذرهم وحجتهم وسكت عنها فهم منها أن من أنزل عليه الكتاب من قبلنا لا يخرج عن هاتين الطائفتين هم اليهود والنصارى. هذا وجه الدلالة فيه، واضح هذا؟ نعم. وقيل هم أهل كتاب فتنعكس الأحكام. وقيل هم أهل كتاب، منهم هذا الضمير يعود على من؟ على الصابعة. وقيل أن الصابعة هم أهل الكتاب. نعم. فتنعكس الأحكام، فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل على روايتين؟ طيب، هذه مسألة ثانية. إن كانت هذه المرأة أحد أبويها غير كتابي، إما أمها وثنية وأبوها من أهل الكتاب أو بالعكس، فهل تحل؟ يعتبر هذا من أهل الكتاب؟ قال على وجهين، يعني روايتين. رواية من يقول لا تجوز، لأن أهل الكتاب من كانت هي يهودية وأبوها يهودي وجدها يهودي، أو هي نصرانية وأبوها نصراني وجدها نصراني، هذا من اعتبر النسب. وآخرون يقولون لا، الصحيح أن الزواج بامرأة من أهل الكتاب لا يشترط فيه صحة النسب في أجدادها وأنسابها، فيتزوجها ولو كان، لأن العبرة بالدين، العبرة مو بالنسب، العبرة بالدين لا بالنسب، على روايتين. نعم. وفيه مسألة، أو كانت من نساء بني تغلب، بنو تغلب وغسان والمنابرة، هؤلاء أقوام عاشوا على طرف حدود العراق والشام، وكان في الشام نصارى، فتنصر كثير منهم ودخلوا في النصرانية، منهم بنو تغلب، وكانوا ناس يسكنون الحيرة على أطراف شمال الجزيرة، ويقول هؤلاء العرب دخلوا في هذا الدين فهل يجوز النكاح بنسائهم ولا لا يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل الفقه، هل النصراني والأهل والكتابي ومن كان بنسبه يمت بالنصرانية في أجداده، أو أن من دخل هذا الدين جديد أو دخل فيه أبوه فقط ثم هو أو جده الأول هل يعتبر هذا من أهل الكتاب؟ قال لا، لا يعتبر أهل الكتاب إلا من كان متمسكا بدينه من أجداده. هذه مسألة فيها خلاف، ولذا ذكرها قال على روايتين. نعم. وفيه مسألتان، الأولى قطع الخرقي وأبو بكر بن أبي موسى والقاضي وجمهور أصحابه والمؤلف في الكافي أنه لا يحل لمسلم نكاحها لأنها متولدة بين من يحل ومن لا يحل، كالمتولد بين مأكول وغيره. كالمتولد بين مأكول وغيره، هذا في باب الأطعمة. الضبع عند الحنابلة يجوز أكله، والذئب من السباع لا يجوز أكله، فالذئب لو سافد